وناديت يا غالي وكتحت ما جابك تراب العالي وساعة اللي تقصتني وزهوة بالية مسير سبع ايام الخيال أجاب أجاب أجاب أجاب لبحيرة الكاف وأجاب الربع سليانة أجاب لبحيرة وجاب الرباط سليانة وجاب للراحلة وجاب للوتانة وجاب اللمو في الدار وجاب اللمو في الجبانة وجاب اللابس صباط وجاب الساق وحفيانة وجاب اللابس سورية وجاب وما غاضني كان زين لبنات عند المضايع خسارة خسارة وبين الوديانة دم بيجانا خربانة هيا.